بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر الله له ولجميع من مات من علماء المسلمين. يلقيه على مستمعنا فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. تفضل بالقراءة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. إذا هنا الشيخ بن سعدي رحمه الله أفادنا أن غسل جميع النجاسات يطهرها إذا زالت عين النجاسة، وأنه لا يشترط عدد محدد بذلك إلا في نجاسة الكلب، وذلك أن بعض العلماء قاسوا على نجاسة الكلب بعض الحيوانات كالخنزير مثلا، فهنا الشيخ يريد أن يبين أنه يتوقف على ما ورد به النص من الشارع، وهو نجاسة الكلب التي تغسل 7 مرات، أما غيرها من النجاسات فإنه تظهر إذا زالت عين النجاسة عن المحل، وأما نجاسة الكلب فيشتر فيها 7 غسلات، إحداها بالتراب. إحداها بالتراب هنا الشيخ أطلق، وفي الحديث جاء أن أولها بالتراب، وفي حديث آخر آخرها بالتراب، ولكن هناك من رجح من العلماء أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب حتى يأتي الماء بعد ذلك على التراب فينقي الإناء، إذ لو كانت الغسلة الأخيرة فإنها تحتاج إلى غسلة كاملة، فلذلك ذهب من ذهب من العلماء إلى أنها تكون الغسلة الأولى بالتراب. بالنسبة لإزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، لا يشترط النية في إزالة النجاسة، فلو كان الإنسان عنده ثوب ثم نزل عليه المطر وأزال النجاسة منه فإنه يطهر بذلك وإن لم يعلم صاحب الثوب بذلك، وكذلك لو خاض في النهر وماء النهر أزال عين النجاسة التي على ثوبه فإنه يطهر الثوب وإن لم ينوي إزالة النجاسة، فالنجاسات لا يشترط لها النية. نعم. والأشياء النجسة، أولا دول الآدمي، ثانيا وعذرته، ثالثا والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الآن الشيخ رحمه الله تعالى شرع في بيان النجاسات، فذكر من النجاسات أولا بعض الآدمي، وهذا مما هو مجمع عليه بين المسلمين، وكذلك عذرته نجسة. بقي الدم، هنا الشيخ رجح أن الدم أيضا نجس إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، وهذا فيه خلاف بين العلماء، فهناك من يرى أن الدم نجس وهناك من يرى أن الدم ليس بنجس، والأصل الطهارة في الأشياء إلا أن يأتي الدليل بنجاستها، والدم لم يأتي دليل بأنه نجس، دم الآدمي لم يأتي دليل بأنه نجس. ومما يقدر به العلماء على عدم نجاسة الدم دم الآدمي أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكثر الجروحات بسبب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتصيب الصحابة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد من الصحابة أن يغسل ثوبه من الدم، إذ لو أمر بذلك لنقل إلينا، فهو مما تعم به البلوى، فإذا لم ينقل دل على أنه الدم ليس بنجس، ولكنه مستقبل، فالإنسان يعني يطهر الثوب ويغسل الثوب منه لأنه مستقذر مثل النخامة أكرمكم الله تعالى. قال الشيخ ومثله الدم المسفوح أي مثل الدم من الحيوان المأكول، والدم المسفوح هو الدم الذي يخرج من المدكاة عند التزكية، يعني من مكان الذبح، هذا هو الدم المقصود بالدم المسفوح، والذي يخرج أثناء الذبح، فهذا الدم الذي يتعب من الواديين ومكان الذبح هو الدم المسفوح النجس، لأن هناك من عندهم عادة أنهم يجمعون هذا الدم ويقومون بطبخه وأكله، وهذا الدم الدم النجس لا يجوز استعماله ولا أكله ولا العلاج به. قال الشيخ دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، أما ما يبقى في العروق واللحم من ما هو مذبوح ومدكى فإنه طاهر ومعفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه، فهنا الدم الباقي دم طاهر. نعم. رابعا ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، وهذه قاعدة الشيخ أعطانا هنا قاعدة أن كل محرم أكله فبوله وروثه نجس، مفهوم المخالفة أن ما يؤكل لحمه أن بوله وروثه طاهر، إذن هذه هي القاعدة أن كل محرم أكله بوله وروثه نجس، ومفهوم المخالفة أن ما يؤكل لحمه أن روثه وبوله طاهر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يقربوا من أبوال الإبل وألبانها. نعم. خامسا والسباع كلها نجسة. والسباع أيضا كذلك نجسة وهي حمار مفترسة فكلها نجسة. وعلى ذلك بولها ولحمها وروثها لا يجوز استعماله، وإذا أصاب البدن منه شيء يغسل منه. نعم. ثالثا وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. هذه أيضا قاعدة أن كل الميتات نجسة إلا ما جاء الدليل باستثنائه وهو ميتة الآدمي. الآدمي الله سبحانه وتعالى كرمه، لا ينجس المؤمن حيا ولا ميتا، فهو طاهر في حياته وبعد موته. فتغسيل الميت ليس لنجاسته، ولذلك هو لا ينجس في أثناء الحياة والموت. وما لا نفس له سائلة، ويقصد العلماء هنا بالسائلة الدم السائل، فكل حيوان إذا قتل لا يسل منه الدم فإن ميتته ليست بين يجيسة، فالبعوض والذباب فهذه لا يسيل الدم عند ذبحها، فالحيوانات هذه والحشرات هذه الصغيرة التي عند قتلها لا يسيل دمها فإنها ليست بنجسة. وعلى ذلك لو سقط الذباب في مائه وفي شرابه وفي الشراب فإنه يجوز أن ينزع الذباب ويشرب الشراب ولا ينجس. إذن المقصود وما لا نفس له سائلة أن يكون له دم سائل، أما ما كان له دم سائل يعني عند ذلك يسيل دمه فإن هذا أيضا يكون نجسا. قال والسمك والجراد، والسمك للحديث الذي ورد في أن ميتة البحر وصيده حلال، والجراد أي الحديث الذي فيه حدث لنا ميتتان السمك والجراد. نعم. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. هنا الشيخ ذكر هذه ليستدل بها على ما أورد من الأمور التي هي نجسة قبل ذلك، هذه أدلة على ما تقدم. نعم. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، وهذه أيضا قاعدة أن ما يؤكل لحمه فهو طاهر، بوله وروثه. نعم. ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. ومني الآدمي أيضا طاهر لأنه أصل خلق بني آدم، وبني آدم كما تقدم طاهر في حال الحياة والموت، وعلى ذلك فأصله طاهر. ومما يدل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، فلو كان نجسا للزم أن يغسل اليابس أيضا، ولا يكفي الفرد، فدل على أن مني الآدمي طاهر. وهناك من يذهب إلى أن مني الآدمي نجس، والدليل لا يوافقه، بل الدليل على خلافه. وإنما يغسل من المني للتطهير والنظافة، ليس للتطهير بل للنظافة، فهو كالنخامة كما تقدم ينظف للتنظيف وليس لنجاسته. وعلى ذلك فالجنابة ليست لأن الإنسان تلبس بنجاسة، ولكنه لأنه تلبس بحدث. نعم. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. هنا أيضا الشيخ تطرق إلى بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والمقصود بالغلام هنا الذكر، فالغلام هنا الذكر، فالذكر يعفى عنه إذا لم يأكل الطعام لشهوة. والمقصود أن يأكل الطعام لشهوة أن هو يطلب الطعام بنفسه ويشتهيه. وعلى ذلك قال العلماء: لو أن والدته تغذيه بالطعام مع الحليب فإنهم مع ذلك لا يخرج من أنه يرش من بوله حتى هو يطلب الطعام، فإذا طلب الطعام أصبح حكمه حكم كبير فيغسل من بوله. والمقصود بالنضح هو تعميم الماء على مكان المكان الذي أصابه البول، يعمم بالماء، ولا يشترط أن يجري الماء. الغسل هو أن يجري الماء على الثوب، أما الرش فهو أن يعمم عليه بالماء ويروى بالماء وإن لم يجري الماء عليه، فلا يحتاج أن يجري الماء عليه، إنما ينضح منه نضحا. وهذا الفرق بين النضح والغسل، الغسل أن يجري الماء، وأما النضح لا يجري، يستوي بالماء ولا يجري. وهو العلة في ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: لأن البلوة تعم بالصبي أكثر من البنت، لأن الصبي يحبه والديه وأقاربه فيكثرون من حمله، فيقول تعم البلوة به أكثر، بذلك عفي عنه. وهناك من علل بتعليل آخر، والمقصود أن الأمر هذا تعبدي إذا لم نعرف الحكمة من ذلك. فإذا بول الغلام يرش منه، وأما الأنثى فإنها يغسل منه صغيرة أو كبيرة. وما يخرج من الذكر، ذكر الشيخ هنا المني والبول، وكذلك يخرج من الذكر المدي والودي. والمدي هو المادة اللزجة الشفافة التي تخرج قبل الشهوة، وهذه ناقضة للوضوء، وكل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، ينقض للوضوء ويوجب غسل الذكر والأنثيين، يوجب غسل الذكر والأنثيين، هذا المدي. وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وحكمه حكم البول. نعم. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هنا أيضا أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى أن إذا زالت عن النجاسة طهر المحل، لأن بعض الأحيان تغسل النجاسة وتذهب العين، لكن يبقى لون لا يذهب مهما غسلت، لا يذهب، أو تبقى ريح مهما غسلت لا تذهب، فإن هذا ليس مطلوب من الشخص إزالته، إنما المطلوب إزالة عين النجاسة. فإذا لم يبقى إلا أثر لا يزول بالغسل، أو لا يزول إلا بغسل مع مشقة، فإن هذا غير مطلوب منه. فإذا المقصود أن تزول عين النجاسة، وأما إذا بقى اللون والريح فإنه لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. بقي هنا مسألة نريد أن ننبه عليها، وهي هل النجاسات تظهر بالماء فقط أو تظهر بكل طاهر يزيل عين النجاسة؟ هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء. فهناك من العلماء من يرى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، فهو المطهر الوحيد الذي يطهر النجاسات، وهو مذهب الجمهور. وهناك قول آخر في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يطهر بكل طاهر يزيل عين النجاسة. وهذا القول فيه تسهيل على المسلمين ورفع للمشقة، وبخاصة في زماننا مع آلات الغسيل الحديثة التي تستعمل بخار الماء والمواد الكيميائية التي معها، فيستعملها الناس في غسل ملابسهم وتزيل وتنظف تنظيفا بالغا. فعلى القول الأول فإنها لا تطهر النجاسة، وعلى القول الثاني فإنها تطهر النجاسة وتطهر الثياب. نعم. باب صفة الوضوء، وهو أولا أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. إذا الشيخ بدأ بصفة الوضوء، قال أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، وهذا شرط من شروط الوضوء، أن ينوي رفع الحدث أو ينوي بالوضوء الصلاة، استباحة الصلاة أو الطواف أو النافلة. فإذا نوى بذلك فإنه يرتب الحدث، ويجوز له بعد ذلك أن يصلي به ويقرأ القرآن ويطوف إذا نوى ذلك. ومما يشترط في الوضوء أيضا أن لا يقطع النية في أثناء الوضوء، ويعبر عنه العلماء بقوله استصحاب النية، يعني أن تكون النية معه من بداية الوضوء إلى أن يفرغ من الوضوء. فلو أن إنسان بدأ بالوضوء ثم لما غسل وجهه قال لن أكمل الوضوء ونوقف الوضوء، ثم قال لماذا لا أتوضأ، ثم غسل يديه وأكمل وضوءه، فنقول هذا وضوء غير صحيح، لأنك قطعت النية في منتصف الوضوء، فلذلك وضوءك غير صحيح، بل عليك أن تستصحب النية من بداية الوضوء إلى أن تفرغ من الوضوء. ثم أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى أن النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فالنية شرط في جميع العبادات. نعم. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث طرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ثم يقول بسم الله، والبسملة في أول الوضوء هناك من العلماء من ذهب إلى أنها سنة، وهناك من ذهب إلى أنها واجب، ومن ذهب إلى وجوبها قال تسقط بالنسيان. قال ويغسل كفيه ثلاثا، أي قبل أن يغمس يديه في الإناء يغسلها ثلاث مرات. وغسل الكفين في أول وضوء سنة، غسل الكفين سنة ثلاث مرات، إلا في غسلها من الاستيقاظ من نوم الليل فإنه واجب، يجب عليه أن يغسلها ثلاث مرات قبل أن يشرح الوضوء إذا استيقظ من نوم الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال العلماء من استيقاظ نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من الليل، وعلى ذلك فهذا الوجوب لمن استيقظ من نوم الليل، وأما من استيقظ من نوم النهار فإنه لا يجب عليه أن يغسلها ثلاثا ولكن يسن له. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، والمضمضة هو إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه، والاستنشاق هو جذب الماء مع الأنف ليصعد فيه ثم يستنثر بعد ذلك، والاستنشاق يقع فيه التدريب من كثير من المسلمين فإنهم لا يستنشقون، فبعضهم يضرب بالماء على أنفه فقط، وبعضهم يمسح بالماء على أنفه فقط، والقليل من يضع أنفه في الماء ثم يقوم بالاستنشاق فيجذب الماء في الأنف، هذا قليل أفعله وهو الصحيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثالث الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فلما قال إلا أن تكون صائمة لأنه يخاف على الصائم أن ينحدر الماء إلى جوفه، أن ينزل الماء إلى جوفه، فلذلك لم يأمره بالمبالغة، ومفهوم ذلك أن غير الصائم أنه يبالغ حتى يصعد الماء إلى خيشومه أعلى الأنف ثم يستنثر بعد ذلك. والسنة الاستنشاق والمضمضة ثلاثا كما ذكر الشيخ، إلا في الاستيقاظ من نوم الليل أيضا فإنه لا بد أن يستنثر ثلاثا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من استيقظ من نوم الليل أن يستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فأمره أن يستنثر ثلاثا، ولما قال يبيت على خيشومه دل على أن ذلك من الاستيقاظ من نوم الليل، لأن البيتوتة هي نوم الليل. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، والوجه من المواجهة، وحده طولا من منابت الشعر إلى الذقن، ومن حدر من اللحية لها حكم الوجه، فإن كانت اللحية كثيفة فإنه يكفي غسل ظاهرها، وإن كانت غير كثيفة فلا بد من غسل البشرة التي تحتها. وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه، فيغسل هذه كلها. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، والمرفق هو ما يترفق به الإنسان عند اتكائه، سمي مرفقا لأنه يرتفق عليه ويتكئ عليه. فاليد هنا من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع الأنامل إلى المرفق، فالمرفق داخل في غسل اليد. ولا بد أن يشرع في شيء من العضد لكي يتيقن أنه غسل المرفق، فلا يتأكد ولا يتيقن إلا بالشروع في شيء من العضد. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفا بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ويمسح الرأس مسحا كاملا بيديه جميعا، يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود حيث بدأ. وإن بدأ من مؤخر رأسه إلى مقدمه ثم رجع إلى مؤخره فإن ذلك أيضا جائز، وجاء به الدليل، فالدليل أثر بهاتين الصفتين، أن يبدأ من مقدم رأسه أو يبدأ من مؤخر رأسه، والمقصود أنه يذهب ويأتي، والرأس مسحة واحدة، هذا هو المشروع. قال ثم يذكر سباحتيه في سمة في أذنيه ويمسح بهما ظاهرهما. هنا في مسح الأذنين لا يأخذ ماء جديدا، بل يسقي الماء الذي مسح به رأسه يمسح به أذنيه. والمشروع في مسح الأذنين هو ظاهر الأذنين، هناك من يظن أن المقصود داخل الأذنين، وهذا غلط، والصحيح إنما هو مسح ظاهر الأذنين، والأذنين من الرأس، فحكمه حكم الرأس، تمسح مرة واحدة. ثم يصل إليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، والكعبين داخلة الغسل، وهما العظمين الناتئين في أسفل الساق، العظمين الناتئين في أسفل الساق عند القدم، هذين العظمين هما الكعبين، وهما داخلين في الغسل. وهذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الغسل ثلاثة ثلاثة. قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، هذا هو الفرض. نعم، والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. هنا الشيخ أيضا أفادنا أنه الفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأيضا من الفرض أن يرتبها على ما ذكر الله تعالى في قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وهو أن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس ثم بالقدمين. والعلماء استدلوا على الفرضية بهذه الآية، وذلك أن الله جل وعلا ذكر مغسولين، ثم ممسوح ثم مغسول، وقالوا هذا يدل على الترتيب بين فروض الوضوء، إذ لو أن الترتيب ليس مراد لكان الشارع جل وعلا عد المغسولات ثم ذكر بعدها الممسوح، أو ذكر الممسوح ثم ذكر بعده المغسولات. فلما ذكر مغسولين ثم ممسوح ثم مغسول دل على أن ذلك مرادا له جل وعلا، وعلى ذلك جعلوا الترتيب فرض. وعلى ذلك فلو غسل يديه إلى المرفقين قبل وجهه أو مسح رأسه قبل غسل يديه فإن وضوءه غير صحيح، ويجب عليه أن يبدأ ويستأنف الوضوء من جديد. وقال وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرضا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا في كل ما تشترط له الموالاة. وهذا الفرض السادس من فروض الوضوء. ففروض الوضوء ستة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والكعبين والترتيب، والسادس الموالاة. والموالاة هو أن يوالي بين غسل الأعضاء، فلو غسل وجهه ثم أتته مكالمة بالجوال وأخذ يتحدث بالجوال ربع ساعة ثم غسل يديه ومسح رأسه وقدميه، قلنا وضوءك غير صحيح لأنك لم توالي بين أعضاء الوضوء. وهنا الشيخ قال بفاصل طويل عرضا، فجعل العرض هنا هو الذي يبين الموالاة. فإن كان عرضا أن هذا الفاصل طويل فإنه وضوءه غير صحيح، فهنا أعاد الشيخ الأمر إلى العرض. وهناك من قال إذا نشف العضو الذي قبله، فلو غسل وجهه ثم جلس حتى نشف الوجه ثم غسل يديه فقالوا هذا لم يوالي، وعلى ذلك فوضوءه غير صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. عندكم أسئلة على هذا ما تقدم؟ نعم شيخنا، هل نعرضها الآن أم نرجئها إلى ما بعد التعليق على دلائل التوحيد؟ لا الآن. طيب، سؤال الأول حفظكم الله: من نوى عند رفع النجاسة أن يتطهر لربه ويتزين له قبل إتيان العبادة، هل يشرع له ذلك؟ كيف؟ يعني ذكرتم أنه لا تشترط النية عند رفع النجاسة. أيوة. فيقول السائل يعني من نوى عند إزالة النجاسة ورفعها أن يتطهر لربه ويتزين له، يعني أن يتنظف من النجاسة. نعم، يتنظف ويتزين لربه قبل إتيان العبادة، هل يشرع له ذلك؟ نعم مشروع ويؤجر على ذلك. مقصودي من قول النجاسة لا يشرط لها النية يعني لو أن الإنسان وقع شيء من غير قصده على النجاسة فأزالها فإن الثوب يطهر. أما من نوى إزالة النجاسة فإنه يؤجر على ذلك. عرفت المقصود؟ نعم شيخنا بارك الله فيكم. واضح المقصود؟ المقصود أن النجاسة نفسها إذا وقع عليها ما يطهرها فإنها تطهر وإن لم ينوي الإنسان ذلك، ولكن هو إذا أراد أن يطهر شيء وأراد بتطهير هذا الشيء أن يكون هذا الشيء مناسب لكي يلبسه في صلاته فإنه يؤجر على ذلك، لا ولا بد ولا شك في ذلك. وضحت المسألة؟ نعم شيخنا حفظكم الله. السؤال الثاني: هل يقصد بقوله السباع كلها نجسة أن جلودها كذلك نجسة؟ نعم نعم نجسة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان المني طاهرا فهل يجوز أو فهل تجوز الصلاة بثوب فيه مني يابس؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تركه للمني اليابس على سبيل الوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرك يابسه كما يفرك النخامة من الثوب. النخامة نجسة ولا طاهرة؟ ها؟ النخامة طاهرة لكنها مستقذرة. هذا هو مستقذرة. نعم. فلو صلى به يابسا في ثوبه فصلاة صحيحة لأنه طاهر. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الوجوب. ليس لأنه نجاسة إنما لأنه مستقدر. نعم بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: وفي تبارك إذا استيقظ المرء واستنجى، استيقظ من نوم الليل واستنجى وغسل يديه بالماء والصابون، هل يجزئه ذلك عن وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ المذكورة في الحديث؟ الحديث جاء النص فيه على أن يقصدها ثلاثا، والعلة بالثلاث قد تكون تعبدية، فليس المقصود أن يكون هناك نجاسة في اليد، قد لا يكون في اليد نجاسة، وقد يكون فيها نجاسة ولو طهرها ثلاث غسلات، فالأمر تعبدي. فإذا كان العبد تعبد الأمر تعبدي فإن الإنسان يفعل ما أمر به. ولذلك هناك من يقول ويستهزئ، وهذه يذكرها العلماء، يقولون هناك من وضع يده في كيس وقال أنا أعرف أين انبتت يدي، فيقولون وجدوه أنه يده ليلة أخرى في دبره، يذكرها العلماء هذه. لذلك الأمر تعبد، الإنسان يقف على ما وقف عليه الشرع. يعني شيخنا لا. وإن غسل يديه بالصابون يعيد غسلها بثلاثا، يغسل ثلاثا يعتبر هذا الصابون واحدة ويجد عليها اثنتين. بارك الله فيك. تبارك. يقول السائل أحسن الله إليكم: أينما يدل على أن المقصود بالأذنين أو بغسل الأذنين هو ظاهرهما، مع أن ذكر الأذن قد جاء مطلقا؟ ماذا تفعل أنت؟ يعني ما جاء ذكره في الكتاب. ماذا يفعل المسلمون؟ يغسل أذنه ظاهرها يغسل ولا يمسح؟ لا يمسح، أصلا يمسح أذنه. أيوة الحديث قال فمسح ظاهر أذنيه. أيوة. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نصوا على ذلك. نعم. أنه أي للحديث. عفوا شيخنا انقطع لي ثواني، ماذا جاء في الحديث؟ أقول الحديث جاء من ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يمسح ظاهر أذنيه. نعم بارك الله فيكم شيخنا. تمت الأسئلة حفظكم الله. ومن يقول نعم نأخذ الأسئلة من عند الإخوة عندكم؟ لا عندك أنت الدلالة الصوتية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين. السؤال الرابع: بما عرفت ربك؟ الجواب: أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذن هنا الشيخ أتى بهذا السؤال: ما عرفت ربك؟ فالجواب: عرفته بآياته ومخلوقاته. وهذه من أعظم البراهين التي تدل على أن هذا الكون له رب خالق مدبر سبحانه وتعالى، مستحق للعبادة وحده دون من سواه. وهنا قال الشيخ: أعرفه بآياته ومخلوقاته، وذكر من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومخلوقات السماوات السبع هم فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. مع أن السماوات والأراضين أيضا من الآيات التي تدل على الله جل وعلا، ومع ذلك جعلها مخلوقات، وجعل الليل والنهار والشمس والقمر آيات. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هنا ذكر بالآيات ما هو يغيب ويظهر، ما يغيب ويظهر. فإذا غاب الليل طلع النهار، وإذا غاب النهار طلع الليل، وكذلك الشمس والقمر تغيب وتظهر. فهذه جعلها آيات تدل على عظمة الخالق جل وعلا. وأما السماوات السبع والأرضين السبع فإنها لا تغيب عن العبد، فهو يشاهدها دائما. فهذه جعل الشيخ من مخلوقاته، مع أن الجميع مخلوقاته. والمقصود أن هذه تدل على أن الله جل وعلا الخالق لها هو المستحق للعبادة، وأنه هو الرب وحده دون من سواه. نعم. السؤال الخامس: ما دينك؟ الجواب: ديني الإسلام، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله وحده. والدليل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ودليل آخر قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل آخر قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين معنى الإسلام. قال: الاستسلام والانقياد لله. فالإسلام هو أن تستسلم وتنقاد لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، فلا بد من ذلك، من الانقياد الظاهر والانقياد الباطن. فالذي لا ينقاد ظاهرا فهو كافر، وكذلك الذي لا ينقاد باطنا مع انقياده الظاهر فهو منافق. بين أن الله جل وعلا دينه الإسلام وهو دين جميع الرسل، والإسلام لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع ليهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي بعثت به إلا كان من أهل النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الإسلام جميع الأديان التي قبله، فلا يقبل الله جل وعلا إلا التعبد بهذا الدين له جل وعلا. نعم. السؤال الثالث: على أي شيء بني هذا الدين؟ الجواب: بني على 5 أركان. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لعل الصواب إقام الصلاة هنا. ها؟ أقول لعل الصواب يعني وإقام الصلاة، لعل النسخة ربما وتقيم الصلاة. أنا مكتوب وتقيم الصلاة. وتقيم الصلاة. طيب. بارك الله فيك. نعم. هنا في هذا السؤال الشيخ يقول: بني الإسلام على 5 أركان، وهذه الأركان هي التي بني عليه الإسلام، والركن هو العمود في كل شيء. فأركان الإسلام 5، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تقبل لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، ولا يقبل محمد رسول الله إلا بلا إله إلا الله. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، تتم في جميع ما يعبد من دون الله، ثم تثبت العبادة لله جل وعلا. والإله هو المألوف المعبود المتذلل له بالعبادة، ومحمد عبده ورسوله. وهنا قول عبده ورسوله، عبده لكي لا يرفع فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، فهو عبد رسول، ولكي لا يغلى فيه فيرفع فوق منزلته التي أنزله الله بها، ورسوله حتى لا ينزل من مرتبته وهي مرتبة الرسالة. وهذا أبلغ وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية مع الرسالة من أبلغ وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة، وإقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة مع إكمالها، فهو أبلغ من أن تقول أن تؤدي الصلاة. فإقامة الصلاة هو الإتيان بالصلاة مع إكمالها. وتؤتي الزكاة وهو حق المال، والزكاة حق المال وهو مال مقدر شرعا، إذا بلغه المال وجب فيه الزكاة، ويعطى للفقير المستحق الذي جاء ذكرهم في آية الزكاة. وصوم رمضان هو صوم شهر رمضان، وهو الصوم المعلوم الذي هو إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع. والحج هو ركن خامس من أركان الإسلام، وهو هذه الشعيرة العظيمة، وهو زيارة بيت الله الحرام وتأدية المشاعر على ما جاء به الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خذوا عني مناسككم. لا. السؤال الثاني ناخذ على الإيمان. أنت وقت المغرب عندك ولا بعد؟ بقي على الأذان دقائق معدودة. يعني قرابة إذا نستمر؟ يعني عندنا أمامنا 5 دقائق تقريبا. لا خلي الإيمان خلي القادم. طيب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أنا تعرف أقدم الترضى هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، جعلنا قدمتم في ميزان حسناتكم. من يقول بارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.